فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولهم الذنوب، وأن نعود إلى أوطاننا وبلداننا بمغفرة الذنوب وبقبول الأعمال وبحياة سعيدة في الدنيا والآخرة. إن من أحسن ما يعود به الزائر إلى بلده أو الحاج إن من أحسن ما يعود به إلى بلده قبسا مضيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين وأنزل عليه أفضل كتبه وختم به الأنبياء والمرسلين، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل الله جل وعلا هذه الآية في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنبيه ولأمته دين الإسلام، فهو كمال أو تمام لا يحتاج إلى زيادة ولا ينقصه الله أبدا، لأن الله تكفل بحفظه كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتم ما كلفه الله به، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، لما أتم الله له ذلك قبضه إليه، فهو عليه الصلاة والسلام قد توفي والله أبقى دينه إلى قيام الساعة، يحمله من كل خلف عدوله. العدول من أمته عليه الصلاة والسلام يحملون ميراثه ويبلغونه الأمة، كل جيل يبلغ الجيل الذي بعده وهكذا إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا القرآن لا يزال ولله الحمد يتلى في الأمة، في المحاريب، في المساجد، في البيوت، آيات بينات في صدور العدول وفي صدور من وفقه الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتلونه بألسنتهم ويسمعونه بآذانهم ويكتبونه في مصاحفهم سليما من غير تحريف ومن غير زيادة ومن غير نقص، ولله الحمد والمنة. فهو ضمانة لهذه الأمة، يروى بالتواتر، يرويه جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. فهو محمول إلينا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم صافيا غضا طريا، نسمعه ونتلوه، تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه من منن الله العظيمة على هذه الأمة، أنه لا يضمحل دينها ولا ينقطع سندها بنبيها صلى الله عليه وسلم، كذلك سنته عليه الصلاة والسلام دونت لها الدواوين وانتدب الله لها الجهابذة من أمته ينفون عنها التحريف وينفون عنها الكذب وينفون عنها التأويل الفاسد، فهي محفوظة في دواوين الأمة التي تلقتها أمة الإسلام بالقبول، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، إلى غير ذلك من المسانيد والسنن المعروفة التي تروى بالسند من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤلفيها، وفيها الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فأعلى الصحيح ما اتفق عليه البخاري على صحته البخاري ومسلم، ويليه ما في صحيح البخاري، ويليه ما في صحيح مسلم، ويليه ما كان على شرط البخاري، ويليه ما كان على شرط مسلم، ويلي ذلك ما صح في غير البخاري ومسلم من المسانيد والسنن كسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد ونحوه. هذه السنن ولله الحمد تروى بالسند، وهذا ميزة أيضا لهذه الأمة لا يماثلها فيها غيرها من الأمم، أمم الأخرى انقطعت أسانيدها ونسخ دينها بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا ما ينقل لنا من الأصول التي كان عليها السلف الصالح من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فسننهم وهديهم ونهجهم هو سنن النبوة وهدي النبوة ونهج النبوة، ومدرستهم هي مدرسة النبوة، فدراسة آثارهم ودراسة نهجهم لا شك أنه من خير الهدايا ومن خير ما يستفيده المسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا رسالة ألفت في هذا الموضوع، رسالة قيمة تسمى العقيدة الواسطية، لأن أهل واسط بعثوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بسؤال أو بطلب يريدون منه أن يكتب لهم مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب لهم رحمه الله هذه الرسالة التي تسمى العقيدة الواسطية، تضمنت عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر مجملها ثم ذكر شيئا من تفاصيلها. أما الجملة فقد ذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشرع بذكر شيء من التفاصيل، تفاصيل الإيمان بالله تعالى وما يدخل في الإيمان بالله تعالى من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأثبت لنفسه صفات الكمال، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لربه الأسماء الحسنى وأثبت له صفات الكمال، ونفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، نفى عن نفسه صفات العيب والنقص والتمثيل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الجاهلون من العيب والنقص والتمثيل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه وسلامة ما أثبتوه لربهم تبارك وتعالى، وأعرفوا الناس بالله رسوله عليه الصلاة والسلام، وحمد نفسه لما اتصف به عز وجل من الأسماء الحسنى، لما له من الأسماء الحسنى ولما له من الصفات العلى، ولانفراده عز وجل بالفعل والخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من أفعال الربوبية لا شريك له فيها سبحانه وتعالى، ولما له من استحقاقه على عبده الذي لا يشركه فيه غيره ولا ند له فيما يستحقه على عبده من العبودية، فلا معبود سواه ولا إله غيره، ولا يصح الدعاء لغيره سبحانه وتعالى. ولله المساجد الحسنى، ولله المساجد، وأن المساجد لله فادعوه ولا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحد، ولا أن يذبح لغير الله عز وجل، ولا أن يستغاث بغير الله، ولا أن يستعاذ بغير الله تبارك وتعالى. فجميع ما أمر الله به قربة له، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قربة لربه، صرفه لله توحيد وإيمان، وصرف شيء منه لغيره شرك وكفران، نسأل الله السلامة. من هدي هؤلاء السلف الصالح ما ذكره الشيخ في آخر رسالته، وسبق أن استعرضنا هذه الرسالة القيمة على مجموعة أو مع مجموعة من الإخوة من أولها إلى أن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة. قال منها، يعني مع الأصول التي ذكرها سابقا وسبق أن مضى لنا فيها دروس نسأل الله أن يبارك بها وهي مسجلة يمكن الحصول عليها. قال ثم هم مع هذه الأصول، أصول الإيمان بالله، الإيمان بملائكة بكتابه برسوله برسله، أي نعم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما والقدر خيره وشره وما يدخل في ذلك. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي نعم، على ما توجبه الشريعة ووفق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، لا يؤمر بالمعروف بمنكر ولا ينهى عن المنكر بمنكر، على ما توجبه الشريعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، منهاج عظيم. قال على ما توجبه الشريعة، وهذا المنهاج هو ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا من هدي أهل السنة والجماعة، أنهم يرون إقامة الحج يرون إقامة الحج، يعني منهج أهل السنة يعتقدون ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارا كانوا أو فجارا. جزاك الله خير. بسم الله. يعني كما ذكر الشارح لهذه الجملة يقول: يرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا، يعني يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين، أبرارا كانوا أو فجارا، أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو كانوا فساقا فسقا لا يخرجهم عن الملة، وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف، ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وأهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا خطأ، إذا ترتب على الأمر بالمعروف منكر لا يجوز، إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم أو منكر يساويه لا يجوز إنكاره. أي نعم، فلا يجوز الأمر بالمعروف وإنكار المنكر إلا بالقدرة. أولا يعني يكون هناك قدرة على العلم وقدرة على إزالة المنكر من غير فساد من غير منكر. أما إذا كان أمرك بالمعروف يترتب عليه فساد، يترتب عليه منكر، ولا يحصل من هذا المعروف الذي تأمر به لا يحصل معروفا وإنما يحصل منكرا، فلا ينبغي. أي نعم، بل الحكمة هي المطلوبة، وهي درء المفاسد وجلب المصالح. نعم، ويحافظون على الجماعات، يعني الجماعات في الصلوات الخمس: فجر، ظهر، العصر، مغرب، العشاء، يحافظون على الجماعات، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. ويدينون بالنصيحة للأمة، الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أي نعم، يدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أن المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر والحمى، بالحمى والسهر. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون. ولهذا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوصى وصية بليغة بهذا، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي بلد هذا؟ فلما ذكرهم بما هو مستقر في نفوسهم من حرمة ذلك اليوم ومن حرمة ذلك الشهر ومن حرمة ذلك المكان، اليوم يوم الحج الأكبر يوم العيد، والشهر شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، والمكان هو مكة والمسجد الحرام الذي حرمه الله عز وجل. فلما ذكر الأمة في حجة الوداع في المجمع الأعظم، ذكرهم بما هو مستقر في نفوسهم من حرمة أو من عظيم هذه الحرمات، قال لهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما أعظمه من تأكيد منه صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما حصل الضعف للمسلمين إلا بسبب التخاذل، تخاذلهم فيما بينهم. لو اجتمعوا بموجب الإسلام ما غلبهم بأمر الله، ما غلبهم يعني غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، واستجاب الله لرسوله هذا الدعاء. الله أعطى نبيه ألا يسلط على المسلمين عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا، بعضهم يهلك بعضا، بعض يعني. فإذا المسلمون أنفسهم تخاذلوا ضيعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فشلوا وزالت ضعفت، تفرقوا وضعفت قوتهم وزالت هيبتهم من نفوس أعدائهم. لأن والإنسان هو نفسه أيضا له عدو داخلي وهي نفسه، وله عدو خارجي. إذا استطاع أن يتخلص أو إذا أعاده الله من عدوه الداخلي فلن يستطيع العدو الخارجي أن يتسلط عليه. يقرر هذا الدعاء العظيم الذي أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقوله في الصباح وفي المساء، وهو: اللهم رب السماوات، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. استعاذ بالله أولا من شر نفسه وهي العدو الداخلي، فإذا أعاده الله من شر نفسه فإن العدو الخارجي وهو الشيطان وشرور الشيطان سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن لا يتسلط عليه. إنما متى يتسلط العدو الخارجي؟ إذا العدو الداخلي يعني سلط عليه وفتح الثغرات للعدو الخارجي، دخل العدو الخارجي. هكذا المسلمون لما جاءهم البلاء من داخلهم، أي نعم، ما حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تخاذلوا فيما بينهم، تسلط عليهم العدو الخارجي. هكذا الشخص نفسه إذا نفسه لم تسلطت عليه فتحت الثغرات للشيطان للعدو الخارجي. النفس فيها حرص، فيها حسد، فيها إذا استسلم لهواه فتح الأبواب للشيطان. ولهذا يشرع هذا الدعاء أن يدعو به المسلم في الصباح وفي المساء، وإذا أخذ مضجعه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي به أمته، وهو دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم، أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا منهج أهل السنة والجماعة، بالصبر عند البلاء، عدم الجزع، لأن الصبر عبادة، إذا كان صبر احتساب لله تبارك وتعالى، بالصبر عند البلاء، وهو يسعى في إزالة البلاء بالأسباب المشروعة، يسعى في إزالة البلاء بالأسباب المشروعة، ولا ينافي الصبر، على ما لا يستطيع دفعه، والشكر عند الرخاء ايضا هذا حق الله على من انعم عليه بالرخاء ان يشكره، وحق الله على من ابتلي بمصيبة ان يصبر لله عز وجل، وحق الله على من ابتلي بذنب ان يستغفر الله، ان يستغفر الله وان يتوب اليه. ابونا ادم عليه السلام لما عصى ربه الله سبحانه وتعالى اهبطه الى الارض وتاب آدم، أتاب آدم وتاب الله عليه، لكن بقيت المصيبة، فنحن نصبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا بد من الصبر على أوامر الله والصبر عن مناهي الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. أي نعم. والرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك احتسابا لوجه الله عز وجل. ويأمرون ببر الوالدين. بر الوالدين هو الإحسان إليهما وطاعتهما في غير المعصية، والحرص على إيصال الخير لهما، وكذلك صلة الأرحام وحسن الجوار. صلة الأرحام بالبر، صلة الأرحام ولو بالكلمة الطيبة بالزيارة مقابل الصلة القطيعة والجفاء مقابل البر، العقوق والنكران، فهم يجتنبون العقوق ويأمرون بالبر، ويجتنبون القطيعة ويأمرون بالصلة، ويأمرون بحسن الجوار، وهذا من ميزاتهم. حسن الجوار هو من صفات أهل السنة والجماعة. أي نعم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق أو بحق. لا يفخرون لا بحق ولا بغير حق، لا يفخرون ولا يختالون ولا يتكبرون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق، لأنه إذا كان فيه ما يدعوهم إلى الفخر فالفضل لله، إذا كانوا منعمين بأموال، منعمين بجاه ونفوذ كلمة، فلا ينبغي أن يفخر بهذا، ولا ينبغي أن يستطيل على الناس بهذا، لأن هذا لله عز وجل. ما أعطاك الله المال لتستطيل به على الناس أو لتفخر به، بل أعطاك الله المال لتشكره عليه ولتضعه في موضعه. أعطاك الله ما أعطاك من الصحة والعافية والقوة لا لتبغي ولا لتستطيل بها ولا لتفخر بها على الخلق، وإنما لتعبد الله بها، لتضعها في موضعها. أعطاك الله البصر فأنت تنظر به المباحات، تنظر به المشروعات، لكن لا تنظر به إلى الحرام. السمع كذلك لا تسمع به الحرام، ولكن تسمع به ما شرع الله لك أن تسمعه، وهكذا القوى. يعني أعطاك الله هذه القوى لا لتبغي بها وتفخر بها، لأنه ليس لك من نفسك غنى، وإنما ما بك من نعمة فهي من الله ظاهرة وباطنة. فهم ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الحق بحق أو بغير حق، لأنه يعني المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، إن استطال بحق يعني قال أنا والله يعني لأجل الأموال وهو صادق عنده أموال فقد افتخر، والفخر لا ينبغي، لا ينبغي أن يفتخر بهذه الأموال أو يفتخر بهذه القوة، لأن الله هو الذي أعطاه القوة، فالفضل لله عز وجل ليس له من نفسه فضل. فهو إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، والفخر والبغي لا يحل، لا يحلان، لا يحل الفخر ولا يحل البغي. أي نعم. لما رواه مسلم في صحيحه عن عياض رضي الله عنه في حديث طويل، من حديث طويل هذا جزء منه، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، مطلعه أو جزء منه، إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا منهج أهل السنة أنهم لا يفخرون. أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إنما يخبر بحقيقة لا يفخر بها. أي نعم. وهكذا يعني تحدث بنعم الله من أجل الشكر الله عز وجل لا بأس به، لكنه لا يفخر بهذا، لا يفخر بهذا، لأنه ليس له من نفسه إلا الفقر، أما ما به من نعمة وما به من غنى فمن الله عز وجل، فالحق عليه ألا يفخر بهذا بل يشكر الله على هذا الفضل. المسيح عليه السلام يرد الفضل إلى الله بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله، هكذا بإذن الله. أما الدجال فهو يزعم أنه منه، ولهذا هذا كان الدجال كاذبا والمسيح صادقا، والصادق لا شك أنه ليس مثل الكاذب، هذا يوم ينفع الله الصادقين بصدقه، أما الكاذب فمصيره معروف. أي نعم. كالفرق بين الكافر والمؤمن. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني أخلاقهم تحكمها نصوص الكتاب والسنة. فرحمهم الله ورضي عنهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. الأخ يسأل يقول يعني إنسان يتكلم مع الجني، ما رأي الشريعة في هذا؟ الجن خلق من خلق الله عز وجل، سموا جنا لاستهتارهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولهذا يقال جنه الليل أي ستره الليل، فسموا جنا لاستهتارهم، وهم أحد الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنس سمي إنسا لأنه مستأنس ومشاهد ومحسوس، أما الجني هو محسوس لكنه غير مشاهد، غير مستأنس، مستتر، مستجن، يمكن مخاطبته ويمكن أمره بالشريعة. النبي أرسل إلى الثقلين، أرسل إلى الجن والإنس، فيه سورة كاملة اسمها سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء صالح الجن مؤمنين وموحدين ومكلفون يكلفون بالشريعة. فالإنسان إذا خاطبهم يخاطبهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يعني يغتر، قد يظن أنه يخاطب ناس أو قد تلعب به الشياطين. أي نعم، وبدلا من أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هو يأتمر لهم وينفذ ما يريدون من معاصي ويتقرب إليهم حتى يعطونه مقابل هذا بعض الأشياء، لأنه قد يسرق الشيطان قد وهو يخالف الإنسان، لأنه لا يحجبه بناء ولا يحجبه، وسريع التنقل وسريع الحركة، قد ينقله من مكان إلى مكان أو يأتيه مثلا بشيء بعيد مستغرب، قد يسرق له أمرا من الأمور، قد يعينه على بعض الأمور التي لا تنفعه لأنها مقابل ما بذله هذا الشخص للشيطان من التعبد والقربة، كأن يذبح له، كأن يفعل معصية، كأن يهين الذكر، يدخل بالمصحف بالحمام فيرضى عنه الشيطان ويجلب له بعض مقاصده لكنها لا تنفعه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالاعتياض بالكتاب والسنة والتزام الشريعة هو الضابط. أي نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. التعامل مع الإنس، حنا عجزنا نتخلص من التعامل مع الإنس، نتعامل مع أناس لا نعرفهم لا نراهم، خلك حذر، نتعامل معهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة فقط. كلمة هذا توسع. نعم. ها؟ تسخير الشياطين لله عز وجل. سليمان يقول رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم نحن أفضل منه، لما تفلت عليه عفريت في صلاته فدعته حتى وجد برد لعابه على يده، قال فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراه الناس، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لا يعني فعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل لأنه لا يمكن. سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فثبت أنهم سخروا لسليمان وصفدهم ويعني طوائف منهم يعملون أعمال. أي نعم، لكن هذا خاص بسليمان. فمن يأتي بعد ويدعي أنه سخرهم وأنه استخدمهم هل سيكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفلت علي عفريت من الجن حتى أراد أن يفسد علي صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأردت أن أربطه بسارية حتى يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال لكني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني عندنا النور، عندنا الشريعة، ولا نصدق الخزعبلات. نعم. ورد ورد عن والله اعلم، يعني فيه اثر لانهم هكذا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابو بكر يكون خلف اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بعده خلف، ثم هناك فراغ اخر. اي نعم، يقال والله اعلم، يعني فيه بعض الاثار، لكن هذا امر غيب. اي نعم. على كل حال ذكرها بعض، اقول ذكرها اظن السفاريني او غيره، يعني ذكرت. على كل حال تبحث وتأمل فيها، لكن ما المانع من يعني الذي في ذهني انها يعني ما انكرت. ما حصل أحد، يعني ما حصل أن أنكرت هذه الآثار التي وردت. اللهم صل وسلم. لا يسمع سمع إجابة، أي لا يسمع سمع إجابة. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فقط، خاص بهذا. أما أين فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهت الحياة الدنيا ودفن. لو أدنى واحد من الناس يعني نفعل وندفنه ألا ينكر علينا؟ فكيف يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ لا شك أنه توفي، والموت إنك ميت وإنهم ميتون، لكن هو حي، حياة برزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية، حياة فوق حياة الأنبياء والشهداء، فوق حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الأنبياء. فهو حي حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا. ولهذا الصحابة كم يأتيهم من مشكل لا يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتوسلون به يستسقي لهم عند الجد. لكن لما توفي عدل عمر إلى العباس، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك إذا أجدبنا فتسقينا، واليوم نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. فلو كان الأمر كما كان في الحياة الدنيا لما عدلوا، ما الذي يجعلهم يعدلون؟ والصحابة لم يؤثر عنهم أنهم عاملوه صلى الله عليه وسلم معاملته في الحياة الدنيا. أي نعم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نرد على الذين يظلم نفسه ثم يأتي لفيستغفر الله فيغفر الله له؟ يعني بقوله تعالى ولو أنه ظلم أنفسه. جاءوك. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته وحادثة عين مخصصة في أناس، وهي حكمها عام للأمة، أن الظالم إذا استغفر الله عز وجل متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأمر إلى سنته واستوجب مغفرته. أما أن يأتي إلى القبر فليس فيه دليل، لو كان صحيحا لأتى الصحابة. الصحابة من بعد النبي لم يذنبوا، أذنب منهم من أذنب، لكن هل جاءوا إلى القبر؟ ما جاء. غلط، يعني هل نسير مع الغلط؟ اي نعم. يقول هذا حديث هل هو صحيح؟ افترقت اليهود الى 71 فرقة، افترقت النصارى الى 72 فرقة، افترقت اليهود وستفترق هذه الامة الى 73 فرقة، هل هذا صحيح؟ طبعا الحديث صحيح، افترقت النصارى الى 71 فرقة، افترقت اليهود الى 71 فرقة، وافترقت النصارى الى 72 فرقة، وستفترق هذه الامة الى 73 فرقة، كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. لكن الفهم ما هو صحيح، هو يقول كلها هالكة الا واحدة. الفهم يعني هذه 72 فرقة ليست خالدة في النار، حتى وان دخلت النار لا تخلد في النار. ابن المبارك وغيره من السلف يقول يعني الجهمية والغلاة من الرافضة ليسوا من 72 فرقة، يعني ان 72 فرقة داخل الملة. فهي نعم افترقت هذه الامة، لكن هذا الافتراق لم يخرجها من الملة، انما متوعد بالنار، كلها في النار، هذا وعيد. والوعيد معروف امره، ان شاء انفذه الله عدلا، إن شاء الله أنفذه عدلا، وإن شاء سبحانه عفى عنه فضلا. فهؤلاء وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، فليسوا هالكين هلاكا أبديا. لا ما دعني من الباطنية، إنما ودعني من الأسماء، يعني مثلا الأشعرية، المعتزلة، الذين خالفوا أهل السنة فيما درجوا عليه، هؤلاء ليسوا هالكين، هذا داخل الملة. طبعا تعديد الفرق أو تعديد الملل يصعب علينا تسميتها وحصرها، لكن الافتراق حاصل. أي نعم. إلا الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة هذا هؤلاء ليسوا متوعدين بالنار، ليسوا متوعدين بالنار، نجوا من الوعيد. هذه يعني لما يقول هالك يعني معرضين للوعيد، وهؤلاء ناجية نجوا من الوعيد، فلا بد من الفهم الصحيح في هذا، وإلا الحديث صحيح. أي نعم. المرور بين يدي المصلي لا ينبغي، لأنه في وعيد، لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، وهذا غير جائز. أما مسألة البصاق في شوارع، على كل حال ليس مظهرا نظافيا، والدين أمر بالنظافة، ينبغي أن يصطحب منديل، ينبغي أن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في طرف ثوبه ثم يلفه، اللهم صل وسلم. وإذا كان أي نعم في الصلاة فينبغي أن يكون بمنديل بطرف ثوبه، أما إذا كان في غير الصلاة وكان في الخارج يبصق عن يساره تحت قدمه، هذا أدب الإسلام. أي نعم. والدين أمر بالنظافة وأمر بال... أي نعم. على كل حال أنا لا أستطيع أن يعني أن أمضي أكثر من هذا الوقت، فأعتذر من الإخوة، وأسأل الله لنا ولهم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.